بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأخبرنا إمام الأئمة قال ابن خزيمة رحمه الله، قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال عفى الله عنك، أخبرنا إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. نعم، هذا طريقته رحمه الله، كان ما ذكر فصله هنا، لكن ذكر أن هذا مختصر من المختصر، يعني الصحيح جمع حديث كثيرة ثم اختصرها في حديث ثم اختصر المختصر، هذا اسمه مختصر المختصر من الحديث المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينقلها العدل عن العدل من غير قطع، يعني ما يكون فيه إرسال. قال أحد أخبرنا من؟ قال عفى الله عنك، أخبرنا إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الحافظ رحمه الله تعالى، قال الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سماها مسند الصحيح، يعني حديث مسند. نعم، بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد، قطع يعني ما يكون في إرسال ولا انقطاع. نعم، ولا جرح في ناقل الأخبار، كذلك أيضا ما يكون الراوي مجروح، السند لا يكون منقطع والراوي لا يكون مجروح. نعم، ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام. ذكر عندك الحاشية المقدم، ذكر الراوي الصحيح عن خزيمة المقدمة، ذكر مقدمة طويلة المقدمة. نعم طويلة. ها؟ لا بس ما يتعلق في وصف صحيح، كلام عن وصف صحيح. قال عفى الله عنك، والراوي الصحيح. قال عفى الله عنك، لم يرد في قائمة مؤلفاته التي سبقت ذكر لصحيح ابن خزيمة، إذ لم يشر إليه ابن خزيمة في كتاب التوحيد رغم مكانة هذا الكتاب بين مؤلفاته، فما هو السر في الواقع؟ هذا كلام الوليد العظمي. اي نعم، عفى الله عنك. نعم، محمد مصطفى. نعم، السلام. قال: في الواقع أن ابن خزيمة لم يسمي كتابه باسم الصحيح، كما أن ابن حبان لم يسمي كتابه صحيح ابن حبان، فإن البخاري نفسه لم يسمي كتابه بصحيح البخاري، بل سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وسمى ابن حبان كتابه بالمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، وكذلك سمى ابن خزيمة كتابه بمختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكتب اشتهرت مؤخرا باسم الصحيح، ولم أجد أحدا من المتقدمين سمى كتاب ابن خزيمة باسم الصحيح. قال الخليلي في الإرشاد: وآخر من روى عنه، أي عن ابن خزيمة، في نيسابور سبقه محمد بن الفضل، روى عنه مختصر المختصر وغيره. وقال البيهقي في السنن الكبرى: رواه محمد بن خزيمة في مختصر المختصر. وبهذا الاسم ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال: وقد سمعنا مختصر المختصر له عاليا. أما الخطيب البغدادي فلم يسمي لنا اسم الكتاب، ولكنه ذكر في معرض ما حقه التقديم في السماع، فقال: أحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحين لمحمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بن نيسابوري، وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي يشترط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ ذهبي؟ كتاب البغدادي. خطيب البغدادي. نعم. ثم قال عبد الله عنه: وذكر ابن الصلاح هذا الكتاب في من اشترط جمع الصحيح في كتبه وقال: ككتاب ابن خزيمة. ولكنه في وقت متأخر نسبيا بدأ يشتهر كتاب باسم صحيح ابن خزيمة ويستعمل المنذري المتوفى سنة 56 و600 في كتابه الترغيب والترهيب اسم الصحيح فيقول: وراه ابن خزيمة في صحيحه نحو هذا، وكذلك في أماكن أخرى من هذا الكتاب. ويقول الدمياطي: إن كتاب صحيح ابن خزيمة لم يقع له منه إلا ربعه الأول. وقال التركماني: ولهذا أخرج أبو بكر في ابن خزيمة في صحيح، ويسميه الزيلعي في نصب الراية باسم صحيح ابن خزيمة، وبهذا الاسم ذكره ابن حجر والسيوطي وابن فهد والآخرون. لكن الكتاب الذي اشتهر على ألسنة العلماء والمحدثين باسم صحيح ابن خزيمة يبدو أن مؤلفه سماه بمختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله عنه تكلم عن المسند، ذكر الراوي عنه صدقه محمد بن الفضل، الراوي عنه يقول: رواة هذا الكتاب من المؤلف. لا ندري بالتحقيق من الذين رووا هذا الكتاب من مؤلفه ابن خزيمة، ولكنه يبدو أن الكتاب قد انتشر برواية حفيده أبي طاهر محمد بن الفضل، وهو آخر من روى عن ابن خزيمة بن نيسابور، كما مر قول الخليلي من قبل. ويمكننا أن نضيف إلى كلامه لأن حفيده ربما كان أصغر من روى عنه بنيسابور، وبما أن المحدثين أصبحوا مغرمين بالأسانيد العالية في القرن الرابع وما بعده، لذلك انتشرت رواية هذا الكتاب من طريق حفيد المؤلف دون غيره من قدماء تلاميذ ابن خزيمة. ويفهم من ثبت الشيخ عبد القادر المسمى بإسحاق الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر أنه يروي صحيح ابن خزيمة من طريق زاهر بن طاهر. قال: أخبرنا بقطع منه متوالية ملفقة أبو سعيد الكنجبودي وأبو سعد المقري ومحمد بن محمد بن عيسى الوراء وأبو المظفر القشيري وأبو القاسم الغازي بسماع الجميع للمقروء عليهم على أبي طاهر محمد بن الفضل بن الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة. قال: أخبرني جدي الحافظ أبو بكر بن خزيمة. ويروي ابن عساكر من طريق أبي القاسم الشحامي زاهر بن طاهر عن أبي سعيد عن أبي طاهر محمد بن الفضل عن جدي بن خزيمة. أما الذهبي فقال في ترجمة ابن خزيمة في سير أعلام النبلاء وقد سمعنا مختصر المختصر له عاليا، ثم روى من طريق زاهر المستملي قال: أنباءنا أبو سعد أحمد بن إبراهيم المقري قال: أنباءنا محمد بن فضل بن خزيمة قال: أنباءنا جدي. وعلى هذا يمكن القول بأنه روى صحيح ابن خزيمة عن أبي طاهر محمد بن فضل عدة أشخاص منهم أبو سعيد. وعلى هذا يمكن القول بأنه روى صحيح ابن خزيمة عن أبي طاهر محمد بن الفضل عدة أشخاص منهم: أولا أبو سعيد الكنجرودي، وثانيا أبو سعد المقري، وثالثا محمد بن محمد بن عيسى الوراق، ورابعا أبو المظفر القشيري، وخامسا أبو القاسم الغازي، وسادسا إسماعيل الصابوني راوي هذه النسخة. ثم تكلم كلام على مختصر المختصر اختصار صحيح. قال عبد الله عنك: يذكر ابن خزيمة في بداية كل كتاب المختصر من المختصر من المسند، فيقول مثلا في الصفحة الثالثة: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصفحة في كتاب الصلاة المختصر من المختصر من المسند الصحيح. ثم قال عفى الله عنكم: من هنا ومن هذا يتضح جليا أن هذا الكتاب ما هو إلا مختصر لكتابه الكبير، وأشار ابن خزيمة إلى كتابه الكبير مرة بعد مرة، كما أشار إلى المختصر أيضا وفرق بينهما، فقال في كتاب التوحيد: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة. وأشار إلى كتابه الكبير في كتاب التوحيد فقال: خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير. كما ذكر هذا الكتاب مرة بعد مرة في الصحيح، في الصحيح ذاته، فقال في الصفحة: قد خرجت طرق هذا الخبر وألفاظها في كتاب الصلاة كتاب الكبير. وقال مرة أخرى: خرجته في كتابي الكبير. وقال بعد ذلك في الصفحة: قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة كتابي الكبير. ثم ذكره في الصفحة قائلا: خبر أيوب عن أبي قلابة خرجته في كتابي الكبير. ثم تكلم عبد الله عنه عن المسند الكبير لابن خزيمة، وقال: رأينا أن ابن خزيمة أشار إلى كتابه الكبير في كتاب التوحيد، وكذلك ذكره مرارا في هذا المختصر أيضا. وهنا ينشأ سؤال آخر: هل ألف ابن خزيمة المسند الكبير أولا ثم اختصر منه هذا الصحيح، أو كان المسند الكبير في شكل المسودات كان يزيد فيه أشياء ويحذف منه ثم اختصر منه هذا المختصر؟ يستعمل ابن خزيمة عادة صيغة الماضي فيقول: قد خرجت، وخرجته وما شابه ذلك من الكلمات، وهي تشير إلى أنه كان قد أكمل المسند الكبير، لكننا نجده أحيانا قد غير أسلوبه فيقول في المختصر: قد خرجت باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامة، ثم يقول في الصفحة: وسأخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة، لكنه يعود فيقول بعد قليل: قد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الإمامة، ويذكر بعد ذلك فيقول: قد بينت في كتاب الإمامة، علما لأن كتاب الإمامة متقدم مئات الصفحات على هذه الأبواب التي وردت فيها الإشارة إلى كتاب الإمامة. بالرغم من هذا يقول مرة: قد خرجت، ويذكر مرة ثانية فيقول: سأخرج هذه الأخبار. والآن يمكننا أن نلخص فنقول: أولا، إن هذا الكتاب مختصر من مسنده الكبير. ثانيا، إن المسند الكبير لم يكن قد تم تأليفه، فكان يضيف إليه الأشياء حسب ما يتراءى له. إن هذا الكتاب مختصر من إيه؟ إن هذا الكتاب مختصر من مسنده الكبير. نعم، ومختصر مختصر، مختصر من مختصر. ثانيا، إن المسند الكبير لم يكن قد تم تأليفه، فكان يضيف إليه الأشياء حسب ما يتراءى له، وربما أضاف أشياء إلى المختصر لم يضفها إلى المسند الكبير. وفي المسند الكبير ثم اختصر من المسند الكبير المختصر ثم اختصر المختصر. ما أشار إلى أنه اختصر من المختصر، يعني جعل هذا الكتاب هو مختصر من المسند الكبير. طيب، مختصر المختصر ظاهر أن هذا مختصر المختصر، أن المسند الكبير ثم هنا اختصر ثم اختصر من المختصر هذا على الكتاب. ما أشار إلى هذا؟ ها؟ ما يكون القصد في مختصر مختصر مختصر الثاني المسند؟ المسند ما هو مختصر، هو كبير وهو مختصر. طيب، مختصر من أي شيء؟ من عن مختصر من شيء آخر، أو مختصر من أفعال ورسول النبي صلى الله عليه وسلم. عامة ما يقال مختصر، ظاهر أن جمع هذا مسند ومسند الكبير ثم اختصره ثم اختصر المختصر منه، اختصر المختصر ما أشار إلى كتبه. طيب، من أول اقرأ، من أول قال قال إيش قال؟ قال عبد الله عنك، هذا أبو الطاهر محمد الفضل صد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا إمام الأئمة فقيه الآفاق أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ رحمه الله قال: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام. حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت يعني لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر، قال هل عندنا منهم أحد؟ قلت لا، قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سحناء تكلم عن يعني أثر تكلم على سحناء ما تكلم عنه في الحديث هذا أخرج مسلم ليس عليه أثر السفر. نعم. فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء هذا الشاهد وأن تتم الوضوء. نعم. وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت وهذا فيه فائدة وهو دليل على وجوب العمر من الأدلة على وجوب العمرة لأن العمرة مختلف فيها فيقول لأهل العلم قيل إنها واجبة وقيل إنها ليست واجبة قيل إنها واجبة إلا على أهل الوحي كان شيخ الإسلام يقول إنها ليست واجبة كذا من الأدلة الأدلة على أن العمرة واجبة طبعا أن تعتمر وتغتسل من الجنابة وكذلك حديث عائشة هل على الإنسان من جهاد قال لكن جهاد لا قال فيها الحج الحج والعمرة هذا أنت اللي يدل على وجوب العمرة. نعم. اللهم قال وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدق. وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة. باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن حمران بن أبان أنه أخبره قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ على البلاط فقال أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء وصلى من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد وهذا فيه فضل الصلاة بعد الوضوء وأنها من الصلاة الأخرى وفي صحيح مسلم لا يحدث فيه من نفسه بشيء من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيه من نفسه غفر له. نعم. الله باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه. أخبرنا أبو طاهر محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. يعني توضأ ثلاثا ثلاثا، قال فيه قبل من توضأ ثلاثا ثلاثا مثل مسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، وأن هذا من الصلاة المغفرة للذنوب السابقة. وهذا لمن اجتنب الكبائر عند أهل العلم، قال أحمد نفسه صحيح وإشكال عليه. الله عنه قال مسلم قال عبد الله عنك تخريجي أخرجه البخاري ومسلم الصحيح ولي قبله لقبل عبد الله عنه قال إسناده صحيح رواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان. بس ولا في مسلم. والحديث الثاني الذي حديث عثمان الذي قرأناه قال البخاري ومسلم. الأخير ده الأخير نعم عبد الله. والحديثان اللي قبله الحديث الأول حديث قدر قال أخرجه مسلم مطولا في كتاب الإيمان. والذي بعده والذي بعده عبد الله عنه قال إسناده صحيح رواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان. طيب والذي قرأناه البخاري. نعم الله عنه. رأيك ما طرد به ابن خزيمة، ما الغالب عليه؟ الغالب صحة الغالب أنه لكن ابن خزيمة يكفي الحسن صحيح على طريقة الأكثرين سميه صحيح يعني يشفى الحسن حسن الصحيح فيما في ضعيف قد يجب في ضعيف قليل لكن يعني هو اشترط كما تقول هناك العدل الثقة العدل وليس فيه خطأ ليس فيه إفساد ولا مجروح يعني في الغالب. نعم لا لا صحيح ولا لا لا أقل من البخاري ما أصل إلى مصر البخاري اشترى الحديث حسن ليخف ضبطه قد يدخل فيه. نعم الله عنه. باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده. أخبر قال حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا فيه أن الوضوء من أسباب المغفرة ولو لم يصلي. وهذا من أخرجه مسلم أو صحيح الشيخ عبد الشيخ أخرجه مسلم عبد الله والله في البخاري لكن في الوطن آخر. نعم الله عنه. قال: باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله. حد بارك الله فيك. نعم ها ايش هذا مختصر مختصر لا الأهل المختصر في مستد السبيل ثم مختصر ثم هذا مختصر من المختصر يحتاج إلى مراجعة كلام المحقق هذا. لا لا لا الحديث يعني جمع كتاب كبير ثم اختصر على الحديث ثم اختصر على مختصر هذا مختصر يعني مثلا جمع مختصر كبير إذا قلت 60,000 اختصر منه مثلا 30,000 ثم اختصر مختصر به 10,000 هذا مختصر مختصر. نعم ها ظاهر أن هذا مختصر مختصر ظاهر أن المسجد الكبير جمع المسجد الكبير ثم اختصره ثم اختصر هذا من المختصر هذا ظاهر مختصر مختصر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله. باب حط الخطايا طويلة رحمه الله. نعم. باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن، وحدثنا بشر بن معاذ العقبي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا العلاء، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط لفظا واحدا، غير أن علي بن حجر قال فذلكم الرباط مرة، وقال يونس في حديثه: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ ولم يقل قالوا بلى. نعم. وهذا الصبر العظيم أفضل هذا لو الثلاثة يصبروا على المسارح، يعني يصبروا يبلغوا على المسارح على مشقة حينما يكون الجو بارد والماء بارد أو الماء حار، فجد يصب على الإنسان وتناول الماء، فإذا أسفر على المسارح فهذا من له هذا الفضل. وكثرة الخطى إلى المساجد، كونه يذهب إلى المسجد البعيد، كل خطوة يرفع الله بها درجة ويحط بها عن خطيئة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة وينتظرها يعتبر في قلبه يهتم بها ويعتني بها ولو ذهب، وإذا جلس مثلا بين الركعتين فينتظر الصلاة فله هذا الفضل من المرابطة. قال: يمحو الله بالخطايا ورفع به الدرجات. قال: هذا القرآن ما يحو الله بالخطايا ورفع به الدرجات، اشفعوا العوض على وكانه وكثرة الخطايا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا فضل عظيم، وهذا عند أهل العلم من إذا ارتكب الصبائر لا بد لها من الصبر، إذا تعدى بالنار أو اللعنة أو الغضب ونفس الإيمان لا بد من هذا. يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الكبائر لا بد لها من الصبر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الصلاة الخلف والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مسخرة فيما بينهم إلى الشروع من الكبائر. نعم. خلاص، هل يكون الإسباغ بالوضوء مرة؟ إبلاغه نعم، قد يبدأ الوضوء في مرة، وإذا توضأ ثلاثة فهو أكبر. نعم. خلق اللحية معصية، وكونه من الكبائر في نظر، لكنها معصية. نعم. نعم. إذا ذهب المسجد الآخر يريد الكبائر فاستغفر. ولو كان باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وحدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء، وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن علية عن رافع بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها وقال: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يدادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد أحدثوا بعدك. وأقول: سحقا سحقا. هذا لفظ حديث ابن علية. والفرق والسعب يتقدم القوم، والغرة بياض في الوجه، والتحليل في الأيدي والأرض، وفي دليل على أنه يزاد القوم عن هذا الحوض. فيه صفة الحوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض الذي عليه أمته، جاء في الوصف أنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأن طوله شهر، مسافة شهر أو شهر، وهو عليه عدد نجوم السماء. من شرب من شربه لن يرضى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وإياكم من الوالدين عليه. وهو من الأحاديث المتواترة، حديث الحوض حديث متواترة ثابتة. وهي أنه يزاد عنه قوم غيروا وبدلوا كالأعراب الذي ارتدوا. ولهذا قال النبي: لا يزادن قوم يعرفهم ويعرفونه، فيقول: ربي أصحابي، أو صحابي. يقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرق. سلع تحريكه مسلم على الله. قال رجل مسلم من طريق علي بن حجر: وفيه تهم البهم في التقديم والتأخير. والذي قبل هذا في مسلم. مسلم. قال العلاء بن عبد الرحمن فيها العلاء بن عبد الرحمن سمى العلاء بن عبد الرحمن تقديم. في خلاف إذا قولا قيل أنه قبل الصراط وقيل أنه بعد الصراط، والأرجح أنه قبل الصراط، لأن ترد الناس تطافهم قبل الصراط، أما بعد الصراط ما في صعود إلى الجنة، من تجاوز الصراط أصل إلى الجنة. نعم. فغمطر الناس. نعم. صدوق ربما هي فيكون حديث حسن، يعني حديث حسن، لكن الحديث أظن له طرق أخرى غير طريق الرحمن. هو كم ذكر عندك الآن؟ الله كلها بدارها على العلاء. ثم على عبد الرحمن. نعم. وراه مسلم، إن في رواية مسلم غير العلاء بن عبد الرحمن. نعم. أو أن هذا مما يعني أنه يكون هو صدوق في نفسه، ولكن يكون هذا مما وقع في استقاط ما تثبت فيه ما ضبط يعني. نعم. قال نعم. وكذلك المتأخرين الذين صدوا يزادوا. ها؟ لأنهم ارتدوا. ارتدوا كفار كفروا ارتدوا. الله أعلم هذا. ذكر بعض القرطبي أنه يمنع بعض أهل البدع وبعض المشركين وبعض الظلمة، لكن يحتاج إلى دليل. نعم. نعم. يعرف لا يعرفهم قبل ذلك، كان يعرفهم يعني في الدنيا، قوم يعرفهم ويعرفون، فيحال بينهم فقال أصحابي وصلاة من صحابي، فقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنه لم يزل المرتدين على أعقابهم اللي خرج. نعم. باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إلى الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. باب استحباب. باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء. نعم. إلى الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم المصطفى، بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحلية التي حل بها المؤمن الحلة الذهب في الدنيا ممنوع الرجل يتحلى، لكن في الآخر يتحلى حل بالذهب، حل بالذهب حيث تبلغ الوضوء، حل في يديه، نعم تبلغ حيث يبلغ الوضوء الحلية تصل إلى موصل أثر الوضوء. نعم. حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي قال حدثنا ابن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه، فقلت له، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. نعم. مواضع الطهور. نعم. والصواب أن هذا اجتهاد من أبي هريرة، وأنه لا يشرع أن يصل العضد، وإنما يتجاوز المرفق يشرع في العضد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أشرع في العضد، وكذلك إذا غسل رجليه تجاوز الثوبين أشرع في الساق. أبو هريرة حفظ الإجتهاد، كان يبالغ، كان إذا غسل مرفقيه تجاوز حتى يكاد يبلغ الإبط، كاد منه حتى إيش حتى تطول الحلية حتى يحل هذا. وكذلك أيضا إذا غسل رجليه أشرع في الساق حتى يكاد يبلغ الركبة، هذا إجتهاد منه. والصواب ان السنه التي الا تهديد، وانما يقتصر على ان يشرع في الساق ويشرع في العضد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب نفي قبول الصلاه بغير وضوء بذكر خزيمه رحمه الله يميل لهذا ترجم عنده. باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء. وهذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية، قال وضوء أبي هريرة قد حازت به العضدان، وذكر أيضا رجح أنه غير مشروع، أن هذا اجتهاد أبي هريرة أنه لا يشرع هذا، فالاستحباب من أبي هريرة سنة مقدمة على الشهادة رضي الله عنه. الرسول ما فعل هذا، ما غسل العضدين ولا غسل الساقين، وإنما جاء في وهو أهم في الأحاديث الصحيحة أنه إذا غسل يديه أزار الماء على المرفقين حتى يشرع في العضد، وليس في أن يغسل العضدين، وإذا غسل يديه شرع في الساق تجاوز عليه حتى يشرع في الساق ولم يصل إلى الركبة. نعم. من استطاع أن يطيل عورته. نعم. وتحجيله فلا يفعل التحجيل، ما في الغرة ما فيها إطالة، الغرة محدودة، الغرة بياض في الجبهة محدودة، الوجه محدود بالشعر، لا يستطيع أن يطيل، إنما التحجيل هو اليوم تحجيل في اليدين والرجلين، لكن في الغرة محدود. هذا مدرس من الفرع. نعم. باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء. ها هي ظاهر على مذهب أبي هريرة، ظاهر ترجمة ابن خزيمة أنه على مذهب. نعم. باب نفي ما عليك عليه ما عندك عليه الله ما هو حيه المخزير ما قديم. أول شيء إنه ما وجد إلا هذا ربع الكتاب للبلاء، ثم أيضا خدمه عوان أخرى ما خذ في الشرف ما شرع. نعم. باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا الحسين بن محمد بن الزارع قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قالوا جميعا حدثنا شعبة، وهذا لفظ حديث بندار عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال مرض ابن عمر، مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال أما إني لست بأغشهم أما إني لست بأغشهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا رواه مسلم صحيح. حدثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي سكن بغداد بخبر غريب الإسناد. إيش حدثنا؟ حدثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي سكن بغداد بخبر غريب الإسناد. قال حدثنا غسان بن عبيد الموصلي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. قال على الذي قبله قال ابن جارود ومسلم بالطهارة وليس فيه أما إني لست بأغشهم. والأخير قال عفى الله عنك قال الهيثم في مجمع الزوائد رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ثقة. عند إيش؟ في كثير عندك؟ سأل هذا؟ كثير بن زياد فيه؟ عفى الله عنك قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بس يحيى بن كثير؟ نعم والذي بعد فيه كثير الذي بعده؟ نعم وجعل التخريج هنا على هذا والذي بعده نعم كثير هذا هو الذي نعم قال حدثنا في حديث غريب نعم نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عمار الحسن بن قريش قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير وهو ابن يزيد عن الوليد وهو ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. باب ذكر الخبر كان الاستنكار هذا السند إلى الحديث مثل الحديث ثابت في صحيح مسلم ليس يقول كثير من زيادة. قال عفى الله عنك وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وضعفه النسائي. السند ولا الحديث ثابت نعم مثل الحديث ثابت نعم. الله عنك. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء. باب الدليل باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تخريجا الله قال البخاري ومسلم. نعم لا يقول صلاة لكن ثلاث ما تكلم عن الثلاث ما تكلم عن قال كلا كثير من جيد هو اللي فيها الكلام الحديث الذي بعده. أما الحديث الذي في غرابة فحدي كثير. لكن كل واحد من بغداد من النور. إذا كانوا في عصر واحد يمكن متعاصين وهم في خاص غير يمكن يمكن اللقاء. نعم. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية إذ الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن الله إنما أمر في الوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم، كما بين عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أراد بقوله خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها، وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني عبد المطلب أن الله أراد بقوله ذي القربى بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون جميعه، وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني عبد المطلب أن الله عز وجل أراد بقوله ذي القربى بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون جميعه، وكما بين أن الله أراد بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بعض السراق دون جميعهم، إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القطع في ربع دينار فصاعدا أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي. تخريجه قال عفى الله عنك روى سفيان هذا الحديث عن علقمة في مرثد ومحارب بن جثار، أما روايته عن علقمة فرواها عنه عبد الله بن نمير موصولا عند الإمام مسلم في الطهارة، وكذلك يحيى بن سعيد عند الإمام أحمد وابو داود. نعم فوضع عليه الصلاة صلى الصلاة الخمس كلها بوضوء واحد يوم الفتح لبيان الجواز، ولما سأل عمر قال فعلت شيئا لم تفعله قال عندك فعلت يا عمر، إذا صلى خمس صلوات صلوات بوضوء واحد وهو يضبط الوضوء فلا بأس. نعم. الله عنك. وحدثنا علي بن حسين الدرهمي بخبر غريب غريب قال حدثنا معتمد عن سفيان الثوري عن محارب بن بكار عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل، فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. وحدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن محارب بن بكار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال أبو بكر لم يسند هذا الخبر عن الثوري. قال أبو بكر هو الخزيمي كليته. نعم. قال أبو بكر. قال أبو بكر لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر ووكيع. ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السند إيش؟ السند عبد الله عنك عن سفيان عن محارب بن بكار عن سليمان بن بريدة. عن سفيان الثوري عن محارب بن بكار. قال أبو بكر إيش؟ قال أبو بكر لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمد ووكيع. خلي قبل الثوري نعم. لا عفى الله عنك المساقة من طريقين، من طريق سفيان عن محارب بن بكار من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد. اللي أسأل اللي قبله منه هو سفيان لقبل سفيان وكيع بن الجراح. إيه لم يسند إيش؟ قال أبو بكر ومعتمد. قال عبد الله عنك لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمد ووكيع. ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المعتمر ووقيع مع جلالتهما حفظ هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب. لأنه فيه أنه كان لا يتوضأ إلا توضأ لكل صلاة, وأنه في يوم الفتح صلى صلاتين بأورا. نعم. باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. فقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. حدثنا محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكر بن رافع البغداديان قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بن النجار عن عبيد الله بن عمر وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان نعم صلى الله عليه عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عندك تعليق شو محمد بن يحيى بن حبان نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرة كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حديث نعم غسيل الملائكة رسلت الملائكة لأنه سمع الجهاد وعلى امرأة فقام وعلى الجنابة وقاتل وقتل غسلت الملائكة نعم. أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر, فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث, وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات. هذا حديث يعقوب بن إبراهيم, غير أن محمد بن منصور قال: وكان يفعله حتى مات. تخريجه قال عفى الله عنك إسناده حسن أخرجه الحاكم وأبو داود, ونقل ابن حجر هذه الرواية من ابن خزيمة في فتح الباري. وانظر تلخيص الحديث. نعم. محمد بن يحيى بن حبان بن حبان بن حبان بن حبان بن حبان بن حبان بن حبان بن حبان حبان بن موسى هذا المعروف نعم. وهذا كان يفعله ابن عمر يقول أجل به قوة, جاء في الحديث ما يدل على أن الوضوء على وضوء فيه أجل فيه ثواب في جديد الوضوء. فاحسن أن ابن عمر رضي الله عنه فعل هذا لأجل فضيلة, لكن هنا ذكر أنه يقول أجل به قوة ما ذكر. نعم. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء. لا هذا خاص, لكن هذا إذا كان على طهارة توضع جاء في حين ضعيف توضع على طهر كتب الله له عشر حسنات في ضعيف هذا. مرة أظن تجد الوضوء أمر له الوضوء نعم تجد الوضوء مشروع، لكن متى؟ إذا مثلا طال الفصل، أو مثلا صلى بالوضوء صلاة، أما إذا كان توضأ ثم يذهب يتوضأ مرة ثانية هذا ما هو مشروع مضبوط. لكن إذا طال الفصل مثلا أراد أن حتى يجدد يتقوى يزيد نشاطه مثلا يكون الفصل الوضوء الأول أو صلى بالوضوء الأول ثم يجدد ما بعد، أما كل توضأ ثم توضأ مرة ثانية وما هذا ما يسمى فيه. نعم. الله قال حدثنا محمد بن بشار غندار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس، فلما حضرت العصر دعا بثور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه. أنه شهد عليا صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس، فلما حضرت العصر دعا بثور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، فقال: هذا وضوء من لم يحدث. يعني هذا التدبير، يعني مسح وجهه وذراعيه لأنه كان على طهارة، ومثل ما جاء في الحديث الآخر مسح على نعليه، هذا وضوء الذي لم يحدث. وطبعا ما شرب قائما هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لما جاء زمزم وهم يسقون شرب أعطاه من ذلك فشرب وهو قائم إلا على الجوال. وأما النهي عن الشرب قائما هذا محمول على كراهة تنزيه، فالأولى والأفضل الشرب جال ويشرب قائما فلا حرج، هذا هو الصواب، لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على النهي بشرب التحريم. فذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن تحريم الشرب قائما في زاد المعاد أخذ من هذا الحديث، والصواب أنه لا يحسن، والصواب أنه مكروه كما تنزيه كما عن ذلك الحديث. نعم. وقوله هذا الله في صحيح مسلم ما عليه أن يستطيع. نعم. لا هذا من السنة، هذا صواب من السنة. نعم. الله. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير قائما فليستقي يعني تقيا هذا من السنة. نعم. نعم. قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن عبد الله عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة فذكر الحديث وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، فقال: هذا وضوء من لم يحدث. قال أبو بكر: ورواه مسعر بن خدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي وقال ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. وحدثنا يوسف بن موسى قال أخرجه إسناده صحيح في فتح الرباني، وأخرجه النسائي من طريق شعبة في صفة الوضوء من غير حدث. أما رواية جرير فهي في مسند الإمام أحمد وليس فيها هذا وضوء من لم يحدث، ورواية مسعر عن عبد الملك أيضا في مسند الإمام أحمد. وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن لكين وعبيد الله بن موسى قال عفى الله عنه: جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء، باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم، والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ الله عز وجل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء، لأنه أمر بالتيمم للمريض، وفي السفر عند الإعواز من الماء من الغائط وملامسة النساء، فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء. فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء،

لكنه تابع عاصما على هذه الرواية عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. انظر كيف يكون حديث حسن. انتهى الباب كل استخدم القضية على الحديث هذا. طيب باب ايش؟ باب ذكر وجوب الوضوء من المذي وهو من الجنس الذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو إسحاق بن خزيمة: باب ذكر وجوب الوضوء من المذي وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الوضوء من المذي، واتفق علماء الأمصار قديما وحديثا على إيجاب الوضوء من المذي. ترجمة طويلة. باب ذكر وجوب الوضوء من المذي وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الوضوء من المذي، واتفق علماء الأمصار قديما وحديثا على إيجاب الوضوء من المذي. لا المذي نجس وهو مثل البول، لكن نجسة من الاسم مخففة يكفي فيها النص خلاف البول. والمذي أيضا كذلك لا بد من غسل الذكر والأنثيين خفتين كما جاء في الحديث غسل الذكر والأنثيين خلاف البول فإنه يكفي رأس الذكر، أما المذي يغسل الذكر والأنثيين ولا على الفتر بذلك حتى يتخلص الخال. نعم. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفي قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش قال أحمد بن منيع قال حدثنا أبو حصين وقال الآخرون عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مجاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت عندي، فأمرت رجلا فسأله فقال: منه الوضوء. نعم. فهذا روى الشيخ به أن المذي ينقض كالبول لأنه نجس، فهذه الآخر أرسل ذكرة أو أنثيين الشارع تخريجه. قال إسناده صحيح رواه البخاري. بس مسلم ما ذكره لكن ذكره مسلم. نعم. ما ذكرت نعم. حدثنا بكر بن خالد العسكري قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش يحدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن أسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فيه الوضوء. نعم. قال: هذا رواه مسلم. بسم الله. كان يخرج بالطرق. ها؟ كيف؟ كان يخرج بالطرق. نعم. لأن في الأول إسناد البخاري قال: أخرجه من طريق أبي حصين. نعم. استوعب الطريق والمعنى واحد. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبيدة بن عبيدة بن حميد قال علي قال حدثني وقال بشر قال حدثنا الركين بن الربيع ابن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مجزاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل. نعم. وفي دليل على أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. سلم على الركين ركين بن حميلة تخريجه. قال: إسناده صحيح وأشار الحافظ إلى هذه الرواية ما تكلم عليه. نعم. قال أبو بكر: قوله لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل. حدثنا يونس باب الأمر لنبش الفرج من المذي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا جنى من أهله فخرج منه النجي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. يعني فلا اغتفال فيها أن الذي يجب الوضوء. نعم ينقض الوضوء. نعم. الربيع بن عليلة فتح مهملة الزهري أبو الربيع الكوفي ثقة من الرابعة مات 33. بكتين العميلة فتح العنا. نعم نعم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب بن مسلم قال حدثنا عني قال أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرسلت المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن النبي يخرج من الإنسان كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجه. نعم. رواه مسلم. نعم. ها خش. نعم تعليم وغيره. لا عندك تأثير إشارة جهة الشارع مسابق تعليم في التعليم وغيره. رسل فرجك هو شيء فنضح فرجك هو شيء. نعم. باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونقصه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب. حدثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار قال حدثنا عبيدة بن حميد صلاح ضبطها بالفتح العين معروف الضم شو عبيدة حبيدة بن حميد. قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا الأعمش عن حديث بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نجاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يكفيك منه الوضوء. قال أبو بكر: وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدي قال: يكفيك من ذلك الوضوء، قد خرجته في باب نطف الثوب من المدي. باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب. أين هو؟ قال أبو بكر. أبو بكر كنت بحسين. قال أبو بكر إيش؟ قال أبو بكر: وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال: يكفيك من ذلك الوضوء، قد خرجته في باب نظف الثوب من المدي. على قوله ان على المدي هل في نظر؟ الاقرب انه للوجوب. قصد ذكر وانثى ذكر المدي تلك ذكرك وانثى والاصل في الاوامر الوجوب الا بالفعل هذه الاقصاد. نعم. اقتصار على الوضوء. ها؟ ما يدل على ذلك الاقتصار على عمل الوضوء. لا في الحديث الاخر ذكرك وانثى النصوص ضم الله ايضا. شخص ذكرك وأنسيت الأمر. نعم. قال عبيدة بن حميد الكوفي: أبو عبد الرحمن المعروف بالحزاء الليلي أو الليل أو الضبي صدوق نحوي ربما أكبر من الثاني. ما ضبط عبيدة العين؟ إيش اللي قبله؟ إيش اللي قبله؟ قال عبيدة بن بلال العمي: ولذلك ذكر في بداية الترجمة ذكر من اسمه عبيدة بفتح أول عبيدة. نعم نعم. باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالإذن بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف. حدثنا أحمد بن عبد الضبي أنتق العليا ما جاء رواية ذكرك وأنتيك. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأسفل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث خالد بن عبد الله رواه مسلم. نعم. هو سابق وفيه دل على وجوب الوضوء من الريح سواء كان لها صوت وهو الضراب او لم يكن لها صوت وهو السكع. فان يقول الله صلاه احدكم عند الزرانق وصلاه احدكم من احدثا حتى يتوضا قال رجل من حضر وسع بهذا الماء مرحله يا ابو هريره قال فكان او ضراب. نعم. باب ذكر الدليل على ان الوضوء لا يجب الا بيقين حدث اذ الطهاره بيقين لا تزول بشك وارتياب. نعم. هذه قاعده قاعده النار من الشك لا يزول باليقين لا يزول بالشك لا يزول الشك الا باليقين يعني اليقين لا يزول بالشك العكس اليقين لا يزول بالشك وانما لا يزول اليقين الا باليقين. فالطهاره متيقنه اذا شك فلا ينتشر على الطهاره. نعم. الشك نعم. اذ الطهاره بيقين لا تزول بشك وارتياب وانما يزول اليقين وانما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث. طيب. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هذا رواه الشيخان رواه البخاري البخاري يمكن عاصم الطرق طريق يمكن رواه الشيخان في دليل على انه لا ينبغي للانسان ان ينصرف الى المسجد الى الصلاه بالشك حتى يتيقن ويغلب على ظن انه خرج من الحدث بالريح او خرج من اثره فلا اما الشك فلا لأن الشك يستولي عليه ويساوي في الشكوك يستمر إذا كان عنده شك فلا حتى يتيقن ويغلب على ظنه أنه خرج من الحدث وحينئذ ينتقل لأن الطهارة متيقنة وهذا الشك لا يقتضي من اليقين بالشك. نعم. باب ذكر الدليل على أن الإثم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميعا قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها ويدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف واللام إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الأحداث على ريح خاصة باسم المعرفة واسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء الريح يخرج من الدبر خاصة وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان. حدثنا علي بن حسرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن حسان وهو ابن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحدثه ما لم يحدث والإحداث أن يسوى أو يضرب إني لا أستحي مما لم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحدثه ما لم يحدث والإحداث لا يزال في الصلاة في حكم المصلي والملائكة في الصفر والسر ما لم يحدث فإذا أحدث انتقض وضوءه أو وفي اللفظ الآخر ما لم يؤذي أو يحدث. فإذا آذى أحدا بقول أو فعل أو أحدث وقفت الملائكة عن الدعاء ولم يكن في حق المصلي. نعم ما لا فيه. نعم باب ذكر خبر روي أعد الترجمة ترجمة طويلة باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم الاسم الحدث يعني الاسم مثل الحدث فيراد به الحدث يعني فساء أو ضراء ويراد بالحدث أيضا البول والغائب لكن الذي وغريرة فسر الحدث بالفساء والضراء بجزء من الحدث ولم تفسر بالجميع باب ذكر الدليل على أن الاسم جسم المعرفة بالألف واللام مثل الحدث اسم الحدث نعم قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم لا يحوي جميع المعاني لا يحوي البول والرائق والريح وإنما أطلق على حديث ما هو الريح خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها ويدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف واللام إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاص على الريح خاصة باسم المعرفة قد أوقع للنبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاصة باسم المعرفة واسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء الريح يخرج من الدبر خاصة وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان يعني ايش كذا القول يا فلا ينصرف حتى يسمع صوت من الريح تفسير الحدث لا يزال يصلي ما لم يحكي ثم اوقع في الحدث على نوع منه صادق باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتخصى ان الوضوء لا يجب الا من الحدث الذي له صوت او رائحه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت سهيل بن ابي صالح يحدث عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن شعبة وحدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح أخرجه قال إسناده صحيح أخرجه ابن ماجه ترجمة باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة من هو هذا العالم؟ مالك يحسب أن المراد المعين يحسب أن المراد فيه يعني ذكر الله باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مختصر لا وضوء إلا مختصر نوري مختصر نعم أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة يعني ولا يجب من غيره ما هو أعظم منه باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح جوابا عما عنه سئل فقط لا ابتداء كلام مسقطا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لا هذه على هذا تراجم طويلة رحمه الله، وتراجم طويلة هو الأمر سهل في هذا الأرتفر رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقطع أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن شعبة، وحدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن سهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. يعني هذا أوهم عالما أن الحدث لا يكون إلا صوت أو ريح، هذا أوهم بعض العلماء، هذا تنبيههم بالأدنى على الأعلى، إذا كان صوت والريح منه الوضوء فما كان أسد من أبي أولى البلوغان. نعم. باب ذكر الخبر المتقصر في الحديث فهان عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في صحيح مسلم: لا تقول صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم. باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها. لعله متقصي. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح، وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، جوابا عما عنه سئل فقط لا ابتداء كلام، مفتقا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير ريح التي لها صوت أو رائحة، إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي، إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح. تنفي إبتداء هذه المقالة السنة الأخيرة. كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي، إذ قد يكون قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، معناه المذي والبول ما في وضوء. هذا لو قالها ابتداء حتى يقول الرسول قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا قالها جوابا عن السؤال، ليس المراد بها النفي العام، ما قالها ابتداء، قالها جوابا عن السؤال. نعم. الشخص الذي يجد في بطنه قرقرة قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني في هذه الحالة إذا وجدت قرقرة، وليس المراد أن الإنسان لا يتوضأ من البول والغائط، لا، هذا يدل على أدلة أخرى المؤلف رحمه الله استرجع وهي. نعم. إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح، وكذلك الودي. حدثنا أبو بكر الواسطي. نعم. والذي هذا يخرج عند الملاعبة عند السهوة يخرج على رأس الذكر وهو نجس نجس خبيثة، والودي أيضا أبيض يخرج بعد البول. نعم. والمني أصل ولا تعب معروف. حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هذه قاعدة يعني تزيل الإشكال، أو المراد حتى يتحقق إذا وجد في بطنه شيء فلا يأخذ حتى لا تستولى عليه الوساوس شك، لأنه دخل الصلاة بيقين، لأنه الوضوء والطهارة متيقنة، وهذه الخاطرة وجدت عند الكشف، فلا يأخذ من اللقين بالشك، لا يأخذ من اللقين إلا باللقين حتى يغلب على ظنه أنه خرج منه شيء. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا سلم بن جنادة القرشي قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه. هذا لفظ وكيع. جاء في اللفظ الآخر فليقل كذبت فليقل في نفسه، يعني كذب فليقل في كذب في نفسه تقيل في نفسه. ما تبقى من مادة من هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.